هادي قيم العطري وحاس قلنا لذا فضل ويدي تجاني ندي المذيو ويدي تجاني ندي المذيو يسمن سني سمي وكل في زايد مليل هطاسي تجي غسيل حقي ارمو قل اغسل خخ هو تغذلي غفلني فيه وفي ويقاد يسخوض خاص يتجال جهدي غلني مازال صوتي وهذي بعزق هزد سلل ناني قرص دوذر رجال شين ورتح برضانا بندم بندم يقر ذا من زب النيرسا ناني يقرص دوذر رجال شين ورتح برضانا بندم بندم يقر ذا من زب النيرسا تجي ثمر ثمن ثنا ريت سيطر صرحذا يمجيت الطرد قواع ظهر رزانا زهيد تلوثا العمري والعمري دي دراري ذا العمري النغم النغوي حضرا خرص وما بصج غوال لمحي النيدي وغنو غلقي ضرع سلمان النغم النغوي حضرا خرص وما بصج غوال لمحي النيدي وغنو غلقي ضرع سلمان يمي القبيل الدكلن يرلع يوفات مسخ ظن ولا يغرط غزب وهوان فما زخت لساس نسان فصارت تودر ثنسن الوقت بفرز شوال العمري والعمري دي دراري بالعمري العمري دي دراري بالعمري ودي ومعذور جاروني محجر غيره هاتس يا عبيد شور الزاير زنيرنا خسي الشحود ومعبر هير وني محبر غنا هاتس يا عبيد شور الزاير زنيرنا يبغى بزد سن المعور وذن رايش ناهي شور مكيف زدي النعمة ونسينا نوحد محقور هدي يسعد يزد له ضر مكاري برز الصحة العمري والعمري بيدر ريب العمري العمري والعمري بيدر ريب العمري هضر صفض ربن وبيد الناني مسورة والعيغر فغد وذي وينور نسع المعنى غير الهضر صفض ربن وبيد الناني مسورة والعيغر فغد وذي وينور نسع المعنى الديوغة الذي حلو فوذ دا السلمي ويقرود ذي تغني في موسغة أين غدي جد المولود جني بندم رعد وسمة حلفة متمقوى العمري بيد العمري العمري والعمري بيد ريب العمري العمري والعمري ذي ذران عيد العمري